صح كده اتحزن. اجلس اجلس هنا. السلام عليكم ورحمة الله. اللي جوه اللي جوه اه السلام عليكم. الحمد لله، ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، رضي الله عنه. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، فكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. قال معاك أحتاج معاك اتفضل مالك. شفاك الله وعافاك يا حبيبي. طب اتفضل ابراهيم. ماشي باهي معاك. معاك أذن انت؟ خلاص تقاسموا اي حاجه انت. طيب قبل ان نبدا، الاول شرط هو، طيب مين رواه هذا؟ مما لا شرط فاضي. لا ده واحد، لا بالعكس، احنا بنتكلم في ايه دلوقتي؟ بنتكلم في شروط في امتحان ان شاء الله نزل على الجروب. الامتحان ده كالاتي، اكتب يا ابني في صفة الرؤية، صفة الكلام، وباب القدر، وصفة الإرادة والمشيئة، وصفة النفس، والكره، والغضب، والضحك. نقول تاني، هذا الاختبار في الصفات الآتية: أولا الإرادة والمشيئة، باب القدر، الكلام، الرؤية، أضف إلى ذلك الضحك، وقبل أن أنسى أيضا والإسراء والمعراج، الإسراء والمعراج والضحك والنفس. طيب أنا أرجع للمنشور. حاضر حاضر. الإرادة والضحك والنفس والسخط والكره والرؤية والقدر، الكلام، والإسراء والمعراج. دلوقتي هذه الصفات نزلنا تفريغها في ملف كامل عدا ثلاثة، عدا صفة الرؤية والقدر والكلام، دي عدا ثلاثة: القدر والرؤية و صفات الكلام. دي هتاخدها من كتاب الاربعون العقديه اللي على الشامله، ان في صفات احنا بنشتغل منها مش موجوده في الاربعون العقديه. طيب ففي ثلاث صفات هتذاكرهم منين؟ الاربعون العقديه الموجوده على الشامله. طيب واللي ما عندوش يبلغني عن خاص، ابعت له كتاب بي دي اف. ما عندوش، ما عندوش مكتبه شامله. طيب باقي الصفات موجوده على الملف اللي انا بنزلته على جروب الايه؟ جروب التليجرام وعلى الواتس. الامتحان نزل النهارده، والملف مفرغ نزل، وإلى بعض العقلية موجود. أي سؤال قبل أن نبدأ؟ اتفضل. هتكلمني على أنت معاك 011؟ إزاي طيب؟ لا لا لا لا مفيش الكلام ده، لا. لا لا لا. طب اتصل على الفون الأول. نعرف خطأ فين. ها. أي إشكال؟ اتفضل. القدر، الرؤية، الإرادة والمشيئة، الإسراء والمعراج، الكره. الكره، نعم. ها؟ لا طبعا، لا لا، الأول ده كان في صفات، كان من أول الكتاب لغاية صفة النزول واليدين. الامتحان التاني بقى بياخد الجزء الثاني من أول بالضبط كده، من أول لا من أول الضحك والكره والصفات اللي هي مع بعض ديت، طيب، لغاية الإسراء والمعراج. ده الامتحان الثاني في منهج الكتاب. نعيد ونزيد في المسألة. درس وحلقة من غير اختبار، هذه ثقافة إسلامية. نعم. درس درس وعلم من غير اختبار، هذه ثقافة إسلامية. ها؟ ولو كنت ابن حجر ستنسى. قيد العلم بالكتاب. عصر النبغاء الحفظة ده ولا إلا إن شاء ربي شيئا. لازم تكتب وتذاكر وتناقش، تسأل، تختبر، وتعرف خطأك فين. هو ده العلم. ها، هذه الامتحانات التي في يدك وعليها مثلا الدرجات، بعد 10 20 سنة ها ستتذكر، وسيكون لها وقع طيب ونفع عليك وعلى الناس. اللهم علمنا ما ينفعنا. قال المصنف: والإيمان. والإيمان، قال المصنف: والإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا. قال المصنف: والإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا. هو في مسائل موجودة في الأفعال العقدية، لكن جلها يعني فيها أمور جديدة، فتذاكر كويس جدا المذكرة اللي احنا نزلناها على الجروب. قال المصنف هو عبد الغني المقدسي: والإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا، خلقتا للبقاء لا للفناء. بتلاحظ المصنف بيركز على كلمة الإيه؟ سألت الفناء، قالها مرتين: الفناء الفناء. طيب، خلقتا للبقاء لا للفناء، لما؟ سنذكر العلة. نقول تعقيبا على ما قاله المصنف فيما يتعلق بمسألة الجنة والنار: اتفق أهل القبلة على الإيمان بالجنة والنار. أركز لما أقول اتفق أهل القبلة بخلاف قولي اتفق أهل السنة. في فرق بين أن نقول اتفق أهل القبلة وبين أن نقول اتفق أهل السنة. ما الفرق بينهما؟ أحسنت. أهل القبلة يدخل فيهم أهل البدع الغير كفرية، يعني من العلماء كالشافعي وغيره، من أخرج الجهمية، قال: لا أبالي صليت خلف الجهمي أم خلف يهودي. طيب، فمعنى كلمة اتفق أهل القبلة يدخل فيهم أهل السنة ومن؟ والمخالفون كالأشاعرة والمعتزلة والماتريدية، ما لم تصل إلى بدعة إيه؟ كفرية. طيب، فلما أقول هنا اتفق أهل القبلة على الإيمان بالجنة والنار، قال القاضي عياض: من أنكر الجنة أو النار فهذا كافر بإجماع، للنص عليه، أي الأدلة أتت عليه، وإجماع الأمة على نقله متواترا. قال: لم يقع خلاف بين أهل السنة والمعتزلة في حقيقة الجنة والنار. قال: لأنها وردت بأدلة قطعية الثبوت، قطعية الدلالة. من أنكر وجود الجنة والنار، كمان يقول لا بعث، أو يقول الجنة والنار مجرد إشارة إلى نعيم روحي، طيب، إلى آخره. قال القاضي عبد الجبار المعتزلي: الأمة أجمعت على ألا دار غير الجنة والنار. يبقى بدأنا بالمتفق عليه. إيه المتفق عليه بين أهل القبلة؟ من حيث في الجملة اتفقوا على ان هناك ثواب وعقاب وجنه ونار. ناتي الى مساله وقع فيها خلاف بين اهل القبله، وهي هل الجنه والنار مخلوقتان موجودتان الان؟ غير المتفق عليه. يوم القيامه في جنه وفي نار وفي ثواب وفي درجات وفي. ناتي الى اول ما اختلفوا فيه، هل الجنه والنار مخلوقتان موجودتان الان ام سوف تخلق يوم القيامه؟ طيب هنا وقع الخلاف. فعند الجهميه والمعتزله انهم يقولون قولا خالفوا فيه اهل السنه، وقالوا ان الجنه والنار سوف تخلقان يوم القيامه، أنكروا وجودهم الآن، واستدلوا على ذلك بالأثر والنظر، بالأثر والنظر. فمن شبهاتهم، مش هنقول بقى من أدلتهم لأن هذه ليست أدلة ولكن إيه شبهات، فمن شبهاتهم قالوا وردت أدلة تبين أن أعمالا وأفعالا من الطاعات يثاب عليها المرء كلما فعلها. من قال سبحان الله وبحمده غرست، ولا يعني غرست يعني لم تكن موجودة حتى قال الإنسان سبحان الله، قل كده سبحان الله وبحمده، أنت الآن قلتها فإيه غرست، إذا الجنة لم تكن إيه، إذا لم تخلق إلا بعد أن إيه قلتها، واضح كده. فقالوا أن هناك أعمال من الطاعات حينما تفعلها توجد لك أثرها في الجنة، كغار في الجنة، كشجر الجنة. واضح الإشكال؟ يعني لك في الجنة قبل أن تقول لم تكن موجودة، إذا الجنة لم تخلق بعد. واضح الإشكال؟ ما أنت بترد على، لا صبرا صبرا، أنا لسه هنحاضر. لا أنا بقول على كلام أهل السنة والله، خلي بالك. أيضا من أدلتهم قالوا قد قالت امرأة فرعون رب ابن لي بيتين في الجنة. وجه الدلالة عندهم انها لو كانت موجودة لما دعت، فلما قالت رب ابني اذا هي لم يكن لها بيت حتى دعت ربها. ايضا ومن النظر، هذا من الاصل، ومن النظر قالوا يعني تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، قالوا من العبث ان تخلق الجنة والنار قبل دخول الناس فيهما بأحقاب وآماد عظيمة، لأنها ستبقى معطلة، هكذا يقولون. لا شك أن هذا كلام باطل ساقط يرد عليه بالكتاب والسنة والإجماع والعقل. فالذي ذهب إليه أهل السنة الذي لا خلاف فيه عندهم أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، خلقهم الله تبارك وتعالى من الأزل، والمعنى يقصد يعني مع خلق السماوات والأرض، يدل على ذلك أدلة. كل احفظي، كل آية أتت بالفعل الماضي أعدت كانت أعدت للمتقين، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، أعدت للكافرين، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. فكل لفظ أتى فيه الفعل الماضي يدل على الأمر قد قضي أعدت. فكل لفظ أتى في سياق الكلام عن الجنة والنار بالفعل الماضي يدل على أنها قد وجدت وخلقت بالفعل. أيضا قصة آدم عليه السلام تدل على أن الجنة قد خلقت، لما؟ أنه كان في الجنة، لكن هذا الدليل ستنازع فيه. لما؟ لأن المخالف أصالة لا يرتضي بهذا الدليل، بمعنى يقول هو أصالة لا يقول أن آدم كان في جنة الخلد، إنما يزعم أن آدم كان في جنة على الأرض، وهذا كلام ضعيف. لكن عايز أقول باب الأمانة إن الخلاف في هذه المسألة أين كانت جنة آدم أول من نفي وجود الجنة والنار الآن أو الثاني. يعني من يقول مثلا، طبعا الذي عليه أهل السنة والجمهور أن جنة آدم عليه السلام في السماء، وهي الجنة التي سوف يدخلها المؤمنون، اللهم ارزقنا الجنة. نعود تاني إلى الكلام. الآن أنا أسترد الأدلة على وجود الجنة والنار وأنها مخلوقتان وفقا لما قاله للسنة. من أدلتهم لفظة أعدت، أعدت. أيضا من أدلتهم قصة آدم. فالراجح أن جنة آدم كانت في السماء وهي جنة الخلد، يدل على وليست جنة في الأرض. يدل على ذلك أمور، منها قلنا اهبطوا، فالهبوط يكون من أعلى، فلو كانت في الأرض لقال اخرجوا مثلا، لما قال اهبطوا قلنا اهبطوا قلنا اهبط، فالهبوط يكون من أعلى. أيضا ورد في جنة آدم صفات تدل على أنها جنة النعيم، إن لك ألا تجوع فيها ولا تحرق، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحك، فهذه صفات لا تكون إيه إلا في جنة الخلد. قال شيخ الإسلام: الجنة التي سكنها آدم وزوجته عند سلف الأمة هي جنة الخلد. قال: ومن قال أنها جنة في الأرض في الهند أو في جدة هكذا قال، فهذا كلام المتفلسفة والمبتدعين، يعني بينقل الإجماع، إجماع أهل السنة على أن جنة الخلد، جنة آدم كانت في السماء، وهي الجنة التي يعني يدخلها العباد يوم القيامة. هذه أدلة الكتاب. نأتي إلى أدلة السنة على أن الجنة والنار مخلوقتين. عندنا أدلة كثيرة، يعني أنا من كثرتها تركت كثيرا منها، من كثرتها. شفاك الله وعافاك يا خالد، لا بأس، طهور حبيبي. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات، دعك من العطور وخليك في هذه العطور، إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي. إذا مات عرض عليه، أي في القبر، عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. فقوله عرض عليه ويقال هذا مقعدك حتى تبعث يوم القيامة، فهذا يدل على أنها شيء موجود، ويعرض على يعني إيه؟ يعني مكانك في الجنة، الله مرزقنا الجنة، مكانك في الجنة سوف ترى عندما تدخل القبر، يقال هذا مآبك. يعني مش عارف أوصلها لك إزاي، مثلا زي ما أكون مثلا ها مع الفرق، يعني رحت تشتري سكن فقال المالك هذا يعني رسم للإيه؟ ها للسكن الذي سوف تسكن، يعني مثال كده طبعا مع الفارق يعني. فيعرض على المرء مقعده. ايضا في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما انخسفت الشمس قال: اني رايت الجنه فتناولت عنقودا، لو اصبته اي جئت به الى الدنيا لاكلت منه ما بقيت الدنيا. قال: ورايت النار فلم ارى منظرا كاليوم قط أفظع. وافق. قال: ورأيت أكثر أهلها النساء. أيضا وعندنا حديث: اشتكت النار إلى، كل هذا في الصحيحين، اشتكت النار إلى ربها، اشتكت النار إلى ربها، ها، فأذن لها في نفسين، الحديث كما تعلمونه. أيضا في ليلة الإسراء من أوضح الأدلة على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن موجودتان، ما وقع في ليلة الإسراء، وقد قال الله تبارك وتعالى عندها: جنة المأوى. أيضا في الصحيحين لما قال صلى الله عليه وسلم لبلال: يا بلال إني سمعت خشخشة عليك إيه في الجنة، إلى آخره. أيضا في حديث جابر أن صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب اجلس، فقلت لمن؟ قالوا لرجل من قريش، فقال: فما منعني ان ادخلها يا ابن الخطاب، الا ما اعلم من غيرتك الى اخره. وان سلم ايضا في كل هذا في الصحيحين او في الصحيح. وعن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لو رايتم ما رايت لضحكتم قليلا ولبكيتم. مالك؟ ولبكيتم كثيرا. قالوا: ما رايت يا رسول الله؟ قال: رايت الجنه والنار. والادله في ذلك كثيره. الاجماع، اجمع اهل العلم على ان الجنه والنار مخلوقتان. قال ابن ابي العز شارح الطحاويه: اتفق اهل السنه على ان الجنه والنار مخلوقتان موجودتان الان. قال: ولم يزل على ذلك اهل السنه. ولم يزل على ذلك اهل السنه. قال: حتى نبغت نابغه او نبتت نابته من المعتزله والقدريه فانكرت ذلك. فقال البيجوري: انعقد الاجماع على ان الجنه والنار مخلوقتان الان. ناتي الرد على من انكر ذلك. ما ادلتهم؟ اسف، ما شبهاتهم؟ ها، كتبت اول شبهه. قالوا: الاحاديث التي دلت على غرس الثمار والأشجار والنخل لمن قال كذا وكذا. نقول: هذا إنما يدل على الفرع لا الأصل. بمعنى أن الجنة والنار موجودتان، موجودتان. طيب، ولكن المرء يزداد نعيما وثمارا وأشجارا، ثم كلما ذكر وذكر وسبح، فالأحاديث التي فيها غرس من قال كذا، من قال كذا غرس له كذا في الجنة والجنة، لا يدل على أصل الإنشاء، إنما يدل على الزيادة في نمائها ونعيمها. أيضا قول امرأة فرعون: رب إني عندك بيتا في، هذا حجة عليهم. لما؟ كيف يكون حجة عليهم؟ تفضل. أحسنت، فتح الله عليك. كثرة المجالس ما شاء الله تفيد الملكة. ابن رب عندك بيتا فل، فأثبتت أن فيها جنة، إنما أرادت أن يكون لها بيت ليس كغيره من البيوت. ففارق بين الإنشاء وبين التجديد. طيب، أيضا قولهم من النظر قول ساقط، لما قالوا: والتجديد الإنشاء هي خلقت، يكون قد يتجدد فيها أمور، بيت، نخل، شجر، هذا يزداد، لكن هي أثرتها إيه؟ موجودة. طيب، وإلا لو لم تكن موجودة، كيف يورث النخل في شيء معدوم؟ الرد على نظرهم، نقول: هم قالوا من ناحية النظر أنها كيف تبقى معطلة لأمد، لمدد معطلة طويلة، وأن هذا، نقول: هذا كلام من محض العقول. إذا صادم نصوصا كالجبال لا يعتبر ولا ينظر له. قولوا ما شئتم، هذا من محض العقول التي لم تتعلم محض الاستسلام. طيب، فالأدلة ثم أيضا هذا قياس فاسد. بمعنى إيه؟ أصل هذه الشبهة الباطلة القياس، كيف ذلك؟ لا، قصر المخلوق الخالق على المخلوق. أنت قد تبني بيتا وتتركه، طب لما تكلف بنى بيتا وبنى قصرا منيفا ثم تركه لسنوات، لم أنفق مالا والمال معطل ولم يدخله أحد، صح كده؟ فهم أصل هذه الشبهة الباطلة قياس باطل، يقيسون أفعال الخالق على أفعال المخلوق. يقول فلان لا يعقل ويستقبح أن هذا من العبث على يعني على ما قولهم الساقط، يبني قصرا منيفا يكلفه ثم يتركه مغلقا لسنوات لعقود لأحقاب. طيب، نقول هذا نظر فاسد، فلا يقاس فعل الخالق على فعل المخلوق. فرع على ذلك، أحد الأقوال الباطلة لرجل يسمى منذر ابن سعيد البلوطي القرطبي، هو بيقول بأن الجنة والنار مخلوقتان الآن، ولكن يرى أن جنة آدم كانت في الأرض، وهذا مخالف لما عليه الإجماع، كما ذكرنا أن لفظ اهبطوا دل أنها كانت في السماء. أيضا قبل أن أنسى برضو من أدلة أن جنة آدم كانت في السماء، ها شوف كده الآية، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى الحين. ما الحين؟ ما المراد بالحين؟ يوم القيامة، ها أن نرجع إلى الجنة مرة أخرى، اللهم ارزقنا الجنة. لذلك قال ابن القيم: نحن سبي لعدو يوشك أن نرجع إلى دارنا، أن العدو سبانا فخرجنا من دارنا، نوشك أن نرجع إلى دارنا. فقوله تعالى: ولكم في الأرض مستقر، دل أن جنة الخلد لم تكن في الأرض. نأتي، تفضل تفضل. رب ابني بيتك، عندك بيتا في الجنة، هي أثبتت أن هناك جنة، ها ولكن أرادت ليس إن ما هي قالت في الجنة، هي أنت لو انتبهت قالت بتقول: يا رب ابني لي عندك بيتا في جنتك، إذا أثبتت أنه إيه؟ الآية تدل على أن هناك جنة. في جنة فيها بيتك نعم، كلام يحتمل موجودة الآن، أنها لم تقل ارزقني جنة أو ابني لي جنة، إنما فهمت أن هناك جنة. طيب، وسيقول قائل: من أين أخذته؟ سيعترض عليه صاحبه: زوجة أكثر أهل الأرض، كيف تعلم أن هناك جنة؟ قد تعلم من مؤمن آل فرعون الذي أخذه عن موسى، صح كده؟ طيب، نأتي إلى مسألة، وهي مسألة فناء النار. اتفق سلف الأمة على مسألتين: المسألة الأولى كما ذكرنا أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، طب هل تفنيان؟ لما نرجع لكلام المصنف ماذا قال؟ اتفق أهل السنة واتفق السلف على أن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان ولا تبيدان كما قال المصنف، وهذا الذي دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، قوله تعالى: خالدين فيها أبدا، وقوله تعالى: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالموت كأنه كبش أملح، فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشربون ينظرون ويقولون: نعم هذا الموت. كيف يعرفون هذا الموت؟ هم يرون كبشا أملح، كيف عرفوا وقالوا نعم هذا الموت؟ كيف يعرفوه؟ إلهام، يلهم أن يقول كما يلهم التسبيح. طيب، فيقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيشربون فيقولون: نعم هذا الموت، فيؤمر به فيذبح. يبقى هنا الموت معنى يصور في صورة كبش، وهذا لا يبعد، كما أن ثواب البقرة وآل عمران يأتي يوم القيامة كإيه؟ غيايتان، غيامتان. طيب، فهنا يشكل الموت الذي هو معنى في صورة كبش فيذبح، ويقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود إلى، فسعادة السعداء في هذه الساعة، وتعاسة التعساء. أسعد ساعات أهل الجنة ليس أن تدخل فقط الجنة، ولكن أن تعطى ميثاقا غليظا بالبقاء، أن تعطى ميثاقا غليظا بالبقاء وألا تخرج، والعكس بالعكس لأهل النار. إذا مسألة أن يأتي في صورة كبش أملح، هذه أن يأتي الموت في صورة كبش أملح، هذه مسألة من الغيبيات، وهذه من جنس قوله صلى الله عليه وسلم: تجيء البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان مع فرقان من طير صواف. نأتي إلى الإجماع. إجماع على إيه؟ قلنا أدلة الكتاب والسنة على أن الجنة والنار لا تفنيان. قال أبو عثمان الصابوني في كتاب اعتقاد السلف، قال: ويشهد أهل السنة. ويعتقدون أن الجنة والنار مخلوقتان باقيتان لا تفنيان أبدا، وأن أهل الجنة لا يخرجون منها أبدا، وأن أهل النار الذين هم أهلها خلقوا لا يخرجون منها أبدا. ليه قال وأهل النار الذين هم أهلها؟ أقول تاني، بيقول أهل الجنة لا يخرجون منها أبدا، لما ذكر أهل النار قال عن أهل النار قال ماذا قال؟ قال: وأما أهل النار الذين هم أهلها خلقوا لأهلها لا يخرجون أبدا، يقصد بها من؟ المخلدون. لما؟ لأن أهل التوحيد إذا غلبت في قيدين، غلبت سيئاتهم وشاء الله أن يعذبوا، دول قيدين. هل بينهما تلازم؟ هل بينهما تلازم؟ أهل التوحيد الذين غلبت سيئاتهم و شاء الله أن يعذبهم، دول قيدين عشان يدخلوا النار، هل بينهما تلازم؟ سؤال مش واضح. أقول ثاني سؤال المرة الثالثة، أقول أهل التوحيد، متى التوحيد؟ غلبت سيئاتهم أي على حسناتهم، وشاء الله أن يعذبوا، هل بين القيدين تلازم؟ ليس بينهما تلازم. يعني إيه السؤال؟ أنا بقول انتبه، أهل التوحيد يعني تلازم، هو ده بقى. أحسنت، أنت كده فهمت. أحسنت، هو ده. يعني إيه القيد الأول؟ غلبت، أحسنت، ماشي. غلبت سيئاتهم على سيئة على حسنات، هل كل من غلبت سيئاته لابد أن يعذب؟ لا. فغلبت سيئاته، ده القيد الأول. القيد الثاني، شاء الله يعذب. لأن إيه؟ ويغفر ما دون ذلك كما يشاء. فشاء الله يعذب، فإذا دخل النار ورد في الحديث في الصحيح في غيره انهم يموتون ميتة، يعني يعذبوا ما شاء الله، ثم يصبحوا حمما او حمما يموتوا فلا يشعروا بعذاب حتى تأتيهم الشفاعة فيخرجون منها، فدول ليسوا اهل النار، بمعنى عذبوا بقدر ما، لانهم ماتوا فيها. طيب، فهنا بيقول كلام رظيم محدد، اما اهل النار الذين هم خلقوا لأهلها لا يخرجون أبدا. قال ابن حزم: اتفقت فرق الأمة على اتفقت فرق الأمة على أنه لا فناء للجنة ولا لنعيمها ولا للنار ولا لعذابها، قال: إلا جهم وأبا الهذيل العلاف وقوما من الروافض. طبعا هذا الإجماع على أن الجنة والنار لا تفنيان ينقله ابن عبد البر وابو منصور البغدادي والبربهاري والطحاوي. يقول ابو الهذيل العلاف، وهو هذا من رؤوس البدع، بيقول ان يقول قول بين هذا وذاك، لم يقل بالفناء ولم يقل بالدوام، قال: بل اهل الجنه والنار بعد وقت ما تنقطع حركاتهم ويظلون في سكون دائم بمنزلة الجماد لا يتحركون، وقد يكونوا متلذذين أو معذبين. هذا كلام طبعا مخالف لكلام أهل السنة وكلام محدث. نعم، سأتي لا تستعجل، سأتي كلام عن هذه المسألة. قال أحمد في الرد، في كتاب الرد على الزنادقة: تأولت الجهمية من قول الله هو الأول والآخر، فقالوا: الله هو الآخر بعد الخلق، فلا يبقى شيء، لا أرض ولا جنة ولا نار ولا ثواب ولا عقاب ولا عرش ولا كرسي. أنت متخيل بيستدلوا بإيه؟ وهو الأول سورة الحديد، والإيه؟ والآخر. إذا كان الله هو الآخر، ها، فكل من عليها فان، فيدخل في هذا العموم العرش، الكرسي، الجنة، النار، فلا يبقى شيء. طيب، فبيقول هذا من كلام الجهمية. هل قال شيخ الإسلام بفناء النار؟ أولا، قبل أن نخوض هذه المسألة، الخلاف في مسألة فناء النار هي المراد بها النار الإيه؟ نار نار المشركين. أما نار الموحدين فثبت أن من دخل هذه النار يعذب ما شاء الله، ثم يصيبه موته، ثم تأتي شفاعة الشافعين من الملائكة والنبيين وشفاعة رب العالمين فيخرج منها. طيب، وتبقى بلا أهل فيها. قول أهل التوحيد، لأنه حتى ورد في حديث ضعيف أن المشركين في النار يقولون لأهل النار من الموحدين: كنتم في الدنيا تزعموا التوحيد ونحن كنا نقول كذا، والآن تساوينا. فقالوا أن الله جل يسمع ذلك فيه يغار ويغضب لأوليائه. أثر فيه ضعف لكن المعنى صحيح. عايز أقول تاني، الخلاف من ثلاث فناء النار ليس فناء النار الإيه؟ الموحدين، إنما فناء نار إيه؟ المشركين، النار التي يدخلها المشركون. هل طبعا الجنة الجميع يقول الناس سوف تبقى، إنما ورد خلاف فين؟ في نار المشركين. ينسب لشيخ الإسلام ابن تيمية ولتلميذه ابن القيم القول بفناء نار المشركين. نأتي أولا فيما يتعلق بشيخ الإسلام، هذا نقل مغلوط، لم يقله شيخ الإسلام بل صرح في كتبه ونقل الإجماع على أن الجنة والنار لا تبيدان لا تفنيان. يرجعوا إلى كتبه مجموع الفتاوى دار التعرض للعقل والنقل، ينقل الإجماع. ائتوني بحرف أو أثارة من علم إن كنتم صادقين أن شيخ الإسلام يقول بفناء النار، بل ظاهر كلامه في مواطن كثيرة. قال في مجموع الفتاوى: اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة على أن المخلوقات، على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى كالجنة والنار والعرش وغير ذلك. تاني، يعني وكأنه يقول بإيه؟ تقولون كل من عليها فان. ثم قال مؤكدا: اتفق سلف الأمة وأهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات، من طبيعية المخلوقات، ما لا يعدم ولا يفنى، قال منها كالجنة والنار والعرش وغير ذلك. وقال صبر صبر، قال أهل الإسلام جميعا أن الجنة والنار لا آخر لهما، وأنهما لا تزال باقيتان، وأن أهل الجنة لا يزالون في الجنة يتنعمون، وأهل النار في النار يعذبون، ليس لذلك آخر. تاني، وأيضا ينقل الإجماع في كتاب دار التعرض والعقل والنقد، ينقل الإجماع على أن الجنة والنار لا تفنيان بل هم أبديتان. لو تنزلنا أن هذا ينقل عن شيخ الإسلام، نقول هذا لعله كان قولا قاله في أول الأمر ثم رجع عنه. أعطيك مثالا لذلك، كان شيخ الإسلام يقول في مجموع الفتاوى بأن الخضر حي يرزق. يعني نتبنى هذه المسألة، نتبنى مسألة الإيه؟ أن الخضر، الراجح والله أعلم أن الخضر نبي، فكان يرى أنه حي يرزق بعد زمان موسى حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم وما زال حيا، وأنه اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يقول في مجموع الفتاوى. ثم رجع عن ذلك وقال، وهذا نص كلامي والصواب، هو كان بينص على، وهذا تراه في مجموع الفتاوى، على حياة الخاضر. ثم رجع عن ذلك وقال: الصواب الذي عليه المحققون أنه ميت وأنه لم يدرك الإسلام. قال: ولو كان موجودا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لوجب عليه أن يؤمن بالسلام ويجاهد معه. كان ده جابه منين؟ طبقه منين؟ قول صح. لو كان، أحسنت، فتح الله عليك، لو كان موسى حيا لما، وموسى بالإجماع أفضل من الخضر، وكان موسى حيا لما وسعه إلا أن إيه؟ اتبعني. يعني عايز أقول إن العالم ليس الذي يجمع العلم كله، العالم ليس الذي لم يخطئ قط، إنما العالم حقا الذي لا يستنكف أن يرجع عن خطأ. فلو تنزلنا نقول ذلك وهو لم ياخذ ذلك. ناتي الى تلميذه ابن القيم، وابن القيم القصه فيه صعبه شويه، لانه قال كلاما في حال الارواح، وقال كلاما في شفاء العليل، وقال كلاما في اخر ما صنف في سجنه، ما سجن مع شيخه، من شيخه؟ سجن مع شيخه في القلعه، فكان اخر ما صنف الوابل الصيد. ناتي الى كلامه في احاد الارواح، نكتب ولا كلام مين؟ شيخ الاسلام. ابن القيم برضه ينفع شيخ ابن القيم. قال ابن القيم، ركز في كلامه، يقول في شيء في حديث الارواح: اما القول بفناء الجنه والنار فهو قول قاله جهم وصفوان، جهم بن صفوان اسف، وليس له سلف قط، ولا احد من ائمه الاسلام قال بذلك. يعني هنا في حديث الارواح بينكر مساله الايه؟ القول بفناء الايه؟ الجنه والنار. ده في حاجة الأرواح. في شفاء العليل، ركز عشان ده كلام مهم شوية. قال في شفاء العليل: والذين قطعوا بأبدية النار وأنها لا تفنى يستدلون بالآيات والأحاديث في خلود أهل النار، وهذا لا يدل على ذلك، وإنما تدل على أنها ما دامت باقية فهم فيها، فأين فيها ما يدل على عدم فنائها؟ اللي فاهم يبقى له جائزه. لا مره ثانيه ايه؟ وعايز اقول يا جماعه، عايز اقول ان تقولون بان فناء النار قول بدعي. طب اين الدليل على انها تفنى؟ غايه ما في الادله تثبت خلود اهل النار فيها. يعني بقى وعايز اقول ايه؟ يقول انا اقول ان اهل النار مشركين يخلدوا فيها. ها؟ لكن اين دي ده اين دي انها اين الدليل على انها لا تفنى؟ بل اقول، يعني عايز اقول بل اقول انها هم خالدون كما قال القران مده بقاء النار، وليس هناك دليل انها ايه؟ على بقائها. مش واضح صح؟ ممتاز. يعني عايز اقول ادله ايه؟ في ادله عامه كل من عليها فات. طيب طبعا الجنه دي امر اخر، لكن بيقول ايه؟ الادله بتقول خالدين فيها، خالدون فيها، خالدون فيها، ما هم منها مخرجين. يقول انا اقول بذلك، لكن ما علاقه هذا بعدم الفناء؟ فبيقول بقى ثم عايز ثم يقول بقى قول يقول وانما تدل، يعني الايات تدل على انها ما دامت باقيه فهم فيها، فاين ما يدل على عدم فنائها؟ يعني عاوز اقول لك حاجه، يجي مثلا اخ كده على قد يقول لي ايه؟ لما نقول مثلا قالت المعتزله يد الله، يجي مثلا يرد على المعتزله حينما يقولون يد الله قدرته، يقول هذا كلام خطا، قال الله يد الله فوق ايديهم، انا مش فاهم حاجه. النزاع بيننا وبين المعتزله ليست في الدليل، هم عارفين الايه. يعني مثلا يقول لك ايه؟ من الرد على المعتزله الذين قالوا يد الله قدرته، من الرد عليهم قال الله يد الله فوق ايديهم، كلام ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش ليه؟ النزاع مش في الدليل، نزاع في توجيه الدليل وفي اسقاط الدليل. اقول تاني، قالت المعتزله يد الله هي قدرته، هذا كلام باطل، قد قال الله يد الله فوق ايديهم، انت مش فاهم حاجه. نفس الكلام هنا برضه، تيجي تقول له كذا ليه؟ كلام شيخ كلام القيم كلام باطل، طبعا هو كلام فناء كلام باطل، لكن انا اتكلم على ايه؟ على طلب العلم ازاي بيفكر. كلام شيخ كلام القيم ده هذا كلام باطل، او بلاش ابن القيم بصفه عامه، هذا كلام باطل، الكلام بفناء النار، الم يقل الله خالدين فيهم؟ خالدين فيها؟ نقول انت مش فاهم حاجه. ليه؟ هو لا ينكر الخلود الذي ينكره يكون كافرا، القران دل على الخلود، انما المساله فين؟ في فنائها. لا هيجي بقى واحد لا يقول لك لا مش لازم، ده هو هم خالدين فيها على قدر ايه؟ بقائها. اعكس بقى هنا هنقول ايه؟ لو اذا هم خالدين فيها خالدون بخلودها، وهي لم تخلد، اذا هم يخلدون. يعني كلمه هو عايز يقول لك ايه؟ عايز يقول لك هي افاد لفظ الخلود انهم لن يخرجوا منها، لن يخرجوا منها، لكن ليس هناك دليل على انها تبقى، بل الادله العامه على انها سوف تبقى. نيجي بقى اخر كلام قاله، نيجي اخر كلام قاله بقى، في الوابل الطيب، آخر ما صنف ابن القيم وكان مسجونا مع شيخه ابن تيمية، في آخر ما صنف في كتاب الايه؟ الوابل الطيب، قال الدور ثلاثة والطبقات ثلاثة، طيب لا يشوبه خبيث أو خبث، يعني طيب لا يشوبه خبث وخبيث لا طيب فيه، وآخرون خبث وطيب، والدور ثلاثة، دار الطيب المحض ودار الخبيث المحض، وهاتان الداران لا تفنيان، ودار لمن معه خبث وطيب وهذه تفنى. وهو جعل الدور ثلاثة، أهل الجنة لا خبث فيها، ودار أهل المشركين لا طيبة فيها، وبينهما تخليط. قال وهاتان الداران اللي هما ايه بقى؟ الجنة التي طيب لا خبث فيها، والنار المشركين التي ايه؟ خبث لا طيبة فيها. قال وهاتان تفنيان قضي الأمر. هذا الكلام الأخير له في الوابل الطيب، الوابل الطيب. نعم. لو تنزل نعم أحسن. هذه المسألة يعني أنا ترددت أن أقولها. ثم مما يؤكد أيضا قبل أن أنسى، لما تعد كده تلاميذ شيخ الإسلام، ها الذهبي المزي ابن مفلح ابن القيم، طيب ابن رجب ابن كثير، من منهم تبنى هذه المسألة؟ ودوما التلميذ الأغلب العام بيتبنى قول شيخي. أذكر لك أساطين من أهل العلم من تلاميذ شيخ الإسلام لم يتبنى منهم أحد هذا القول، أو حتى لم ينقله عن من، يعني في مسألتين لم يتبنى ولم ينقله. نأتي إلى مسألة قد يشكل في مسألة فناء الجنة والنار. نحن طبعا نجزم أنهما لا تفنيان، يقول قائل عندنا استثناء أحدث عندي إشكال. ما الاستثناء؟ هود، سورة هود، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق وشهيق خالدين فيها ما دام، ما فيش أبد عندك أنت أبد، أنا مش في الآية، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، وأما الذين صعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء. هنا إلا بقى والاستثناء، أجاب العلماء عن هذا الاستثناء بأقوال ثلاثة، الراجح والقول الثالث. نقول الثالث ولا نقول الثلاثة؟ نقول الثالث. القول الثالث قالوا إلا ما شاء الله، هذا استثناء يتعلق بما قبل أن يدخلوا الجنة أو النار، وهي فترة القبور والمكث في العرصات، والمعنى أنه في مدة في مدة القبور يعذب المشركين والعصاة، فهذا من مما سوف ينالهم يوم القيامة في النار، وينعم المؤمن، وهذا من نصيب ما يقع له في الجنة. فيكون المعنى شقوا ففي النار، أما الذين شقوا ففي النار إلا ما شاء الله، أي سوف يشقون في النار، وهذا لامنع ان ينالهم جزء من العذاب في القبر ايضا، واما الذين صعدوا في الجنه اي ينعمون، وبعد هذا النعيم يكون في القبر، ففي القبر ايه؟ ها جامع لنا عذاب ونعيم. هذا التوجيه الاول، وهكذا اهل النار ايضا يعذبون في قبورهم، وليست هذه النار التي او لا يعني ليس هذا العذاب الذي يكون في الجنه، بل هو منه، حتى اذا حشروا الى النار خلدوا فيها. فقوله إلا ما شاء الله معناه مدة مقامه في القبور بين المعذب والمنعم. التوجيه الثاني إلا ما شاء الله يحمل على مدة مقامهم حتى تبدأ الشفاعة في يوم كان مقداره 50,000 سنة. الراجح والله أعلى وأعلم او رد. طب كده الرد الثالث، احنا كده كام رد ذكرناه؟ الرد الثالث او الجواب الثالث ان يقال ان هذه الايات في ذكر الا ما شاء الله عن اهل الجنه، والا ما شاء الله عن اهل النار، الا ما شاء الله عن اهل النار، هذا فيه اجمال احمله على المتشابه. والمحكم ماذا قال المحكم في غير في مواطن كثيره؟ ان اهل الجنه الذين هم اهل الجنه يقلدوا فيها، واهل النار الذين هم اهلها يقلدوا فيها، وقالوا ان هذا من المتشابه. الراجح والله اعلم واعلم ان يقال في تأويل قوله تعالى إلا ما شاء ربك، إلا ما شاء ربك في الموضعين، أن هذا الاستثناء في حق أهل الجنة ليعلم أن أهل الجنة إذ دخلوها فهذا ليس واجبا على الله، ولكن محض فضل منه. فالمرء مهما أقام من طاعات ولو سجد من الساعة إلى قيام الساعة لما وفى ربه حقه. يبقى معنى إلا ما شاء الله، أي هم مخلدون في الجنة بمشيئته، محض فضله عليهم، محض تكرمه. عندنا حديث ضعيف كلكم عارفينه طبعا، إن رجل عبد الله كم 500 عام، فقال ادخلوا الجنة برحمتي، قال بل بل يعني. فعم إذا أنا قائم راكع ساجد، قال ائتوا به، زلوا نعمة البصر ها في كفة وعمله في كفة، فرجحت نعمة البصر نعمة واحدة فقط، فقال مروا به إلى ليه؟ إلى النار. فقال يا رب بل برحمتك. إذن في سياق أهل الجنة لما قال فما الذين صعدوا ففي الجنة، ثم قال إلا ما شاء الله، أي هذا بمحض مشيئتي وفضله عليهم. لذلك قال بعدها، بص الختام بقى، قال بعدها إيه؟ عطاء. هو ده، إن هذا عطاء من الله تعالى، ليس بطاعتك ولا بعبادتك ولا، بل هذا عطاء من الله. ناتي الى استثناء اهل النار، انزل الى خواتيم الايات فيها التفاته لما ذكر اما تاويل الاستثناء في اهل النار فيكون معناه الا ما شاء الله، اي هذا بمشيئته وبعدله، ما ظلمهم شيئا. ثم ختم الايه فقال ان ربك فعال لما يريد، لا يسال عما يفعل. يبقى لما ذكر اهل الجنه قال عطاء غير مجزوز، ولما ذكر اهل النار قال ها، لما ذكر النار قال ايه؟ ان ربك فعال لما يريد. لذلك قال الحسن البصري كلاما عجيبا، قال والله ان اهل النار لا يدخلون النار ولا يملكون الا ان يحمدوا ربهم على ذلك. يعني سبحان الله، يعني ياتي اهل الشبهات يقول كيف يخلقوا كافر ثم يعذبه. ها اتكلم في قضاياهم أصالة، علموا أنهم ما ظلموا قط. كم الوقت؟ سنكمل ولا هود؟ ما هذا لم يرد. لا لا لا لا لا، هذا كلام، لا كلام غير صحيح. مش جاهل. لو كان يألفون ما كان عذابا، فالعذاب لا يؤلف. كلما نضجت بدلناهم ليذوقوا الألف، صح ولا ايه؟ العذاب. طيب ها مالها؟ حاضر. فأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك ان ربك فعال لما يريد. واما الذين صعدوا في الجنه خالدين فيها الا ما شاء ربك ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز، اي غير مقطوع. نختم باشكال أو قبل إشكال نقول، الذي عليه أهل السنة كما ذكرنا أن أهل الجنة إنما دخلوا الجنة بعظيم رحمته تعالى. لذلك قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة. دايما علقوا القلوب بالله، ها تبرأ من حولك قوتك، إذا رأيت نفسك هلكت. تبرأ من حولك قوتك الى حوله تعالى وقوته. متى هلك قارون؟ ثم قال انما اوتيت على العلم عندي بذكائي، انا راجل عصامي بنيت نفسي بنفسي. هو ده مبدا قاروني قديم حديث. فنقول المؤمن دوما ان يمتلئ قلبه بذلك، ان ليس هناك شيء كما يقول معتزل الضلال، يقولون واجب على الله ان يثيب الطائع. هذا كلام باطل، يلتمسون هذه المعاني الباطله من مثل من أدلة، منها آية وحديث ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، والحديث حقا على الله ومن مات لا يشرك بالله شيئا كان حقا على الله أن يدخله وإيه ألا يعذب، حق العباد على حق العباد على الله ألا يعذب من إيه من لا يشرك بالله شيئا. فقالوا إثابة الطائع واجب على الله، هذا كلام باطل، فليس هناك شيء واجب على الله، بل العبد ها الله جل وعذب جميع اهل الارض لم يكن ظالما لهم، وانت وانا وانا جميع من عبد الله ما وفاه حقه قط، ويعفو عن كثير. ولو اخذ الله بالناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه. فكلام المعتزله في مساله الواجب على الله كلام باطل، ولكن سوء أدب وجهل. طب كيف نجيب على أدلتهم؟ من أدلتهم قالوا قال الله ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. نقول قوله تعالى لأهل الجنة ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وعندنا أيضا حديث دليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن قلتم ذلك سوف نحجكم بدليل آخر، قال لن يدخل أحدكم الجنة بعمل. إن هم أشكلوا علينا في مسألة الواجب على الله بالآية والحديث، أي آية؟ ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. نقول أيضا نحجكم بالحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، وقال ولا أنا، إلا استثناء أن يتغمدني الله رحمة. فهنا كيف نجمع بين الآية والحديث؟ نقول الباء باءان، الباء باءان، باء سببية وباء معاوضة. أشتري بجنيه بيضة ينفع؟ كان زمان مفيش كلام، مفيش حاجة بجنيه. نتكلم في الـ في الـ في البيت في الـ في الباء. طيب احسن عامل ايه؟ ربنا يبارك فيك يا حسن. اشتري بجنيه بيضه، هذه بقى تسمى بقى الايه؟ المعاوضه. يعني ايه معاوضه؟ انا كان معايا جني، معايا جنيه، ها افتقدته، لكن خدت مكانه ايه؟ العوض مكانه ايه؟ بيضه، وصاحب البيضه ها فقدها، والعوض بتاعه ايه؟ الجنيه، فده العوض. ف هؤلاء الاجريه من المعتزله ظنوا ان الجنه عوض عن العمل، تعمل تدخل الجنه وجوبا على الله، هذا كلام باطل. نقول الباء باءان، باء مثبته وباء منفيه. وين الباء المثبته؟ ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون. في الباء المنفيه لن يدخل احدكم الجنه بعمله. فكيف الجمع؟ نقول الباء التي نفاها النبي بخلاف الباء التي اثبتها الله. اكتب يا ابني. اما الباء المنفيه لن يدخل احدكم الجنه بعمله، الباء المنفيه باء الايه؟ المعاوضه، مش الجنه مقابل العمل، لا والله. فالباء المنفية في الحديث لن يدخل الجنة أحدكم بعمله، أي باء المعاوضة، بدلالة أنه قال في آخر الحديث إلا أن يتغمدني الله برحمته، فيدخل الجنة بالرحمة، ليس الجنة مقابل العمل. أما الباء المثبتة في الآية هذه باء إيه؟ السببية، بمعنى إيه؟ أنت تعمل صلاة، صيام، حج، عمرة، فهذه الأعمال تتسبب في أن تنال رحمة الله، اصحى يا نايم، وبرحمة الله تدخل الجنة. في أول تاني تأتي يوم القيامة ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل هو ده تتمنى الرحمة ليس بالأماني، الرحمة محتاجة إيه؟ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل. يبقى ذكر الأماني ثم ذكر العمل. أول تاني يبقى الباء المنفية في الحديث لا يدخل احدكم الجنه بعمله بل ايه؟ المعاوضه. لا تظن ان الجنه مقابل العمل، بل برحمه الله. طب كيف اصل برحمه الله؟ ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون. فيكون هكذا، انت نمت وتعلقت بالاماني لن تنال الرحمه، واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. كل ده ولا اللي نام؟ ما ينفعش. واني لغفار لمن تاب وامن وعمل، كل محتاج عمل. طيب يبقى الدرجه الاولى تاتي يوم القيامه مفلسا تتمنى على الله الامانيه، كلام باطل. تاتي يوم القيامه عملت وصمت ونمت وصمت واطعت هذه الاعمال بها تنال الرحمه، ورحمتي وسعت فساكتبها للذين يتقون. هذا العمل يبقى تعمل فتنال الرحمه وبالرحمه تدخل الجنه. ده التأويل الأول. التأويل الثاني، التأويل الثاني الجمع بين الباءين، الباء المنفية والباء المثبتة، قالوا أن أصل دخول الجنة يكون برحمة الله، أما الرفع في الدرجات يكون بالعمل، يكون بأعمالك الصالحة. هذا والله أعلى وأعلم، رد العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمناه وما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اهدنا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يجزي خيرا إلا أنت، واصرف عنا سيئا لا يصرف عنا سيئا إلا أنت. تفضل معك. كان سورة هود. الوجه اللي قبل هو لك دي في الأعراف. الأعراف رحمتي وسعت كل شيء، وإني لغفار لمن تاب وآمن. سورة طه. طه صح، جزاكم خير. أي سؤال قبل أن أنسى يا جماعة؟ موعد تسليم الاختبار، ها يعني قولوا أنتوا عشان بس إيه، من فيك ودينك 3 أسابيع. ليه يا ولاد حبيبي؟ ثلاثة أسابيع ليه يا بابا؟ ليه 3 أسابيع ليه يا حبيبي؟ ليه يا بابا؟ ليه والله؟ أنت راح تنسخه حرفا حرفا، حرام والله. لا لا بجد لا. طب لحظة لحظة، حاضر هعطيك إن شاء الله كل الحلول. لا سمحتم، عايزين أجل للتسليم، عشان أنا والله بتضايق جدا من أي امتحان لا يسلم أو يهمل أو أي درس غير امتحان. أنا يعني في إخوة بتطفش عشان ما يحبوش الحلقات اللي فيها امتحان، بس هو ده لو جلس واحد هيروح يعطيه امتحان. ليه؟ لأن انا مؤتمن عليه والله. ستكون مأقولة وافوض امري الى الله، والله ستعرفوا قدر هذه الامتحانات وقدر المذاكره وحفظ الادله. لكن ايه الفائده؟ افتح الكتاب اكتب الدرس، اقفل الكتاب اجي افتحه في الدرس اللي وراه، ها وبقيت الاسبوع بقرا قراءه عامه ثم. ما ينفعش، لازم ها لو انت فاهم فعلا حقا كنت طالبا نبيها تاتي بكشكول، ها بدل ما يكون ورق ورق او اجنده تجعل فيها خاصه الامتحانات. كل امتحان في اي ماده وشيخ يعلمك مثلا الاجنده لا حرج او الكشف، مهم جدا والله العظيم. الله المستعان، جزاكم الله خير. تفضل.